الزواج إلى نعيم حياتنا هيا بنا يا أيها شبان هيا بنا يا أيها شبان الكون بالإنسان تم جمال نحن في أكوانه فيها يقود جهاد